بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله هذا الشهر. حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم، نرحب بكل الأخوة والأخوات، ولمن أراد التواصل فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بما ورد إلي فضيلة الشيخ من تعليق، طلب تعليق فضيلتكم على ما أقيم في مدينة جدة المهرجان السعودي للكوميديا، وقد ضم مجموعة من المشتغلين بهذا الفن وعرضوا كما يسمونه إبداعاتهم، ووسط حضور نسائي واختلاط كبير في تم في هذا العرض أو من خلال هذا المهرجان عرض كثير من القضايا المعارضة لدين الله عز وجل. هناك كثير من الإسفاف، التعرض لبعض الحرمات، وعرض بعض الفواحش في سياق أدبي أو فني أو كوميدي، وقد قوبل هذا الأمر باستنكار كبير من الغيورين على دين الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب هذه الأمة ليس بكثرة صلحائها، ولكن بفشو المنكرات وعدم إنكارها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم يفزعا وهو يقول: ويل للعرب، قد شر قد اقترب، ردم اليوم من فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين الإبهامة والوسطى. ثم قالت له زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومعنى إذا كثر الخبث عند أهل العلم على معنيين: المعنى الأول انتشار المنكر من عدم إنكاره، أو كثرة الخبثاء الذين ربما لا يبالي الإنسان أو قد يصعب على الإنسان أن يبين حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ولهذا فإن أهل العلم رحمهم الله بيّنوا أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يزيل المنكر ما استطاع، سواء كان ذلك بلسانه أو بقلبه. ولا شك أن حما هذا البلد إنما قام على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الذب عن كل ما يخدش الحياء ويؤدي إلى وقوع المنكرات وفشو المنكر أو وفشوها. وعلى هذا فإني أتمنى وأطالب مثل غيرنا أن يكون مثل هذه التصرفات بمنأى عن مجتمعاتنا، لأنها ربما تهدم أمن هذا البلد الذي أنشئ على هذا الأمر. ولا شك أن هذا المجتمع مجتمع متدين في الجملة. صحيح. ومعنى التدين لا يلزم أن يكون متمسكا بكل شيء، لكن عنده مبادئ وعنده أشياء يخاف على عرينه من أن تدنس. والقائل يقول: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل الشر يسعون جاهدين لتغيير واقعهم، لأنه يحب السارق أن يسرق الناس مثله، ويحب شارب الخمر أن يصنع الناس مثله. والله سبحانه وتعالى قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهم لا يستسلمون لمثل هذا. والواجب على الصلحاء، والواجب على أهل العلم، والواجب على من والله الله سبحانه وتعالى أمر هذه البلاد أن يهتموا في هذا الأمر. ولا شك أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جزاه الله خيرا في بداية هذا الولاية ظاهرة ملموسة وأياديها البيضاء ظاهرة في هذا الأمر، وهو إعزاز أهل الحق والدين وإظهار دين الله سبحانه وتعالى على ما قامت عليه هذه الدولة المباركة على يد المؤسس لها الملك عبد العزيز رحمه الله وأبناءه البررة في هذا الأمر. والمؤمل إن شاء الله أن تكون مثل هذه تجاوزات فردية لا تمت إلى التوجهات بصلة، وهذا هو الظن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي نزار من العراق، تفضل. أخي نزار السلام عليكم. معنا نزار من العراق، تفضل. أعطي مها، تفضل. تفضل يا أختي مها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك يا أختي. عندي ولادة كبيرة بالسن يمكن على 60 كذا، وفي رمضانات يعني وجبت أخواني ما صمتها، وهي الحين ما تقدر تصوم يعني. يعني ما صامت رمضانات سابقة بسبب ولادة وإرضاع؟ أي ممكن رمضانين ما صمت بس. نعم، ما صامت شهرين من رمضان من رمضانات السابقة. نعم. طيب السؤال الثاني مها. هي الحين صامت 18 يوم بس كثير من الشقة لها تعب. طيب يعني ما تستطيع. هي ما تستطيع الآن يا أختي الكريمة. هي تصوم رمضان الحين بس يعني حتى في مشق عليها الصيام. طيب السؤال الثاني مها. ولا هي كيف تدعم يعني؟ طيب السؤال الثاني يا أختي. إبسام يعني كيف تدعم يعني؟ كيف تدعم يكون؟ يعني ليكون يعني صوم تنتظر نفس واحدة. طيب السؤال الثاني. لا شكرا. شكرا لك مها. أم علي معنا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس أنا الشيخ أنا عندي كم سؤال. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، أول حاجة يعني مؤسسة، أنا عندي الوالد مسجلة في التأمينات في السعودة عنده في التأمينات حاطني. نعم. وأنا في مدينة وهو في مدينة، وما يستخدم الوالد الكمبيوتر ولا أي شيء من الأشياء هذه كلها، غير أنه عنده مؤسسات أنه مؤجر محلات نهاية الشهر يقبض يروح يستلم الإيجارات بس، يعني لو أعطاني مثلا راتب آخر الشهر أنا عندي في بيتي يجوز لي أخذ منه؟ ما اقدر اقدم له يعني، لو قلت لي يعني اشتغل لي اي شغل ما اقدر يا شيخ، لاني انا في مدينه وهو في مدينه وما يحتاجني اصلا في حاجه، لانه هو عندي الامور هذه كلها غير انه يستلم بس اخر الشهر ويعطيك ويسلمك راتب يا اختي الكريمه. لا والله ما يستلمني يا شيخ راتب ولا اي حاجه، حاطني بالسعوديه اني موظفه عنده وانا ماني موظفه ولا اخذ من اي حاجه. طيب بس لان تطبيقا للانظمه والاجباري ان توظيف السعوديه كذا اجباري إيه؟ فهو اضطر انه ياخذ اسمي ويحطه عنده. طيب فيعني انا بسال، لو اخذت من اخر الشهر هل يجوز لي؟ لأن بعض المشايخ يقول لي اعمل له أي شغل، أنا ما أقدر أعمل أي شغل لأن أصلا أنا فدينة، يعني أترك بيتي وعيالي، وحتى لو تركتهم ورحت هو ما عنده شيء أسوي له أنا. لكن الآن أنت ما تستلمين شيء منه يعني ما يعطيك راتب؟ لا لا, لا ما أخذ راتب. إيه بس اسمي عنده. إيه هل يعني عرض عليك إنه بيعطيك راتب تسألين عن يجوز لك الراتب ولا؟ لا يا شيخ أنا قلت أنا بأخذ يعني أنا بأطلبه إنه يعطيني على السنة أحتاج لنفسي يعني كذا، لو أطلبتني يجوز لي أني أخذ الشيء هذا منه أو ما يجوز؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. هذا السؤال الأول يا شيخ. الثاني. السؤال الثاني أيوة، لو مثلا يعني بالنسبة لزوجي. نعم. مثلا لو يعني أنا استفتي أو تفسير حلم أو استفتاء زي كذا، مثلا لو قال لي أنا ما أسمح لك نهائيا تتصلين أو كذا، يعني هل يجوز لي يعني اتصل او اني اكتب على الشيء هذا؟ طيب طيب اخر سؤال يا شيخ، هل بس يعني انا ما ادري بس يقول لي يا زوجي هي شيخ اللي هو يعني قربته ظهرت وهي متبرجه، هو يقول لي شيخ يعني خارج البيت، فيقول تكلم معنا وكذا انه يجوز او ما يجوز الشيء هذا، فيقول بشايخ اني خاطره هداك الله، فهذا الشيء يقول لي تقريبا إن ما فيها حاجة، يعني المرأة يعني كشفته كذا أو نظرنا للمرأة بدون شهوة ما فيها حاجة، لأن الشيخ لو خاطبه يعني كان قال له حرام بس قال له الله يهديك معناته إنه ما في شيء، هل يجوز له إنه بمنطلق كلامه هذا لو نظر للحريم كذا إنه يعني هذا عوط الله يجوز له الشيء هذا؟ أم ينظر للحريم للنساء الكاشفات؟ أيوة كاشفات، لأن يقول الشيخ هذا ظهرت امرأة معه وهي كاشفة والبشايخ ما قال له حرام بس قال له الله يهديك. لو كذا فأجاز نفسه معناته إنه ما فيه حاجة. طيب. إن يعني إن كل ناس لهم دين وتشدد وكذا معناته إنه يجوز المرأة لو كشفت ونظرنا لها إحنا مغير شهوة إنه ما فيه حاجة بناء على الشيخ هذا. فأنا ما أعرف الشيخ والله بس هو يقول لي معروف شيخ معروف كبير يقول لي. طيب طيب تسمعني. هل هو يأثر على الشيء هذا وما يأثر؟ الله يجزاكم خير. بارك الله. حاجة آخر شيء يا شيخ الله يعطيك العافية. نعم. هل لو قام وسب يعني قنوات المحافظة كذا شتمهم وهذا بقوا يعني يخربون البيوت أو كذا هل يجوز لها الشيء هذا يعني نقول مثلا يلعن أو يسب أو يشتم هل يأثم أو أنها ما فيها يعني؟ القنوات المحافظة تخرب البيوت. القنوات المحافظة مثل قناة الواقع أو البداية. طيب. خلص. يكفي يا أختي شكرا لك شكرا تسمع إن شاء الله تعليق يا أختي الكريمة بارك الله فيك. يا أحمد موريتاني تفضل. أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يحفظك ورعاك وبارك فيك. الحمد لله. أنا سمع العمل في الميناء الخدمات اللوجستية في الميناء هل هي حلال أم حرام؟ مثلا هنالك تفريق حاويات تفريق الحاويات يمكن أن تكون في بضائع محرمة مثل الخمور وما شابه ذلك هل عمل في شركة الخدمات في الميناء تقوم بتفريق الحاويات هل نعم. هو حلال أم حرام؟ تسمع إجابة إن شاء الله تعالى شكرا لك أخي أحمد. نزار من العراق تفضل. تفضل يا أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أبا محمد تفضل. حياك الله أستاذ أحمد وحيا الله ضيفك الكريم شيخ عبد الله. حياك الله. شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول ما هو سبب اختلاف اللفظ القرآني لنفس الحدث أو الموقف على لسان قائليك؟ مثال ذلك قصة إبليس قال أنا خيرا منه خلقتني من نار وخلقته من طين بينما في سورة أخرى قال لم أكن لأسد بشرا خلقته من صلصال من حمأ مسنون فهنا اختلف النصان. السؤال الثاني شيخي نحن نعلم بأن القرآن كلام الله فهنا يقول إبليس أنا خير منه خلقته من نار وخلقته من طين فهذا ليس من كلام الله وإن من كلام إبليس فكيف نفهم بأن القرآن كله كلام الله؟ السؤال الثالث شيخي الظلمات دائما تأتي في القرآن بصيغة الجمع بينما النور بصيغة المفرد ما الحكمة في ذلك؟ وأجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شكرا لك شكرا لكل الأخوة والأخوات. طيب أعطني فهد آخر متصل تفضل. تفضل فهد. تفضل فهد. أخي فهد عليكم السلام ورحمة الله. يقول عندي استفسار طال عمرك يوجد جهاز تسجيل. نعم. يدخل عليه صوت شيء له قصيدة. نعم. يطلع الصوت بعد ما دخول على الجهاز يطلع صوت مدموج بالقبول والدخول نعم. ما حكم الاستماع لهذا الشيء؟ طيب تسمع إجابة إن شاء الله شكرا لك يا أخي فهد شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال الأخت مها تقول بأن والدتها الآن كبيرة في السن وسبق في أعوام ماضية حينما كانت تحمل وتلد وترضع أن أفطرت شهرين من رمضان وهي الآن لا تستطيع أن تصوم أو تستطيع أن تصوم لكن بمشقة كبيرة فهي بالكاد تكمل شهر رمضان ما يجب عليها الآن وإذا كان هناك كفارة كيف أداؤها وإخراجها؟ من المعلوم عند أهل العلم رحمهم الله وهو قول عامة أهل العلم أن الإنسان إذا كان عاجزا أو يشق عليه الصيام أنه يطعم لقول الله تعالى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين في القراءة الأخرى والقراءة المعروفة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نعم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كما روى ذلك البخاري وغيره قال لم تكن هذه الآية منسوخة وإنما هي في حق الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما أن تطعم عن كل يوم مسكينا وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فهذه المرأة التي يشق عليها الصيام التي أفطرته في سنوات مضت ولا تستطيع أن تقضي، فإننا نقول لها أنها تطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار ذلك نصف صاع، نصف صاع. وهي سألت هل لها أن تخرج بعد نهاية رمضان أو في أول رمضان، لكل ذلك جائز، لكن الأفضل أنه في نهاية رمضان. وأما إذا أخرجته في بداية رمضان في أول هلال شهر رمضان فيجوز ذلك، لأنه وجد السبب وإن لم يوجد الشرط، فإذا وجد السبب جاز تعجيل الكفارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل كذلك الأخت الكريمة أم علي في سؤالها الأول بأن والدها عنده مؤسسة، وهذه المؤسسة تتطلب مثلا نسبة في السعودة، فهو سجلها الآن، أخذ اسمها وسجلها دون أن يمنحها أي راتب، فتسأل هل يجوز لوالدها أن يسجلها في هذا النظام، في نظام احتساب نقاط السعودة، وهل يجوز لها أن تطالب والدها بمرتب شهري نتيجة لهذا الانتفاع بهذا الاسم، وعلما أنها لا تستطيع أن تقدم لوالدها شيئا؟ من المعلوم أن الأصل أن هذا النظام إنما نشأ وإنما وجد لتحصيل ثلاث مصالح أو أكثر، أهمها الثلاثة: الأولى هو إزالة البطالة وتعيين المواطن السعودي بدلا من ممن جاء في غير هذه البلد، الثاني تأهيله للعمل، الثالث اكتفاءه واستغناؤه. فهذه الأشياء الثلاثة إذا وجدت تحقق المقصود وهو إزالة البطالة، ولا شك أن البطالة لها أثر حتى على القيمة المالية على السوق، والقيمة المالية نحن مشاركون فيها. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يتحايل على هذا الأمر بما يؤدي إلى الضرر وعلى عدم تحصيل هذه المصلحة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل فيما يسمى بنظام السعودة ولم يكن قد عمل في هذه الشركة فإنه يكون قد أعان الشركة على المحرم، لأن الواجب عليها أن تطبق هذا النظام الذي فيه تحصيل المصلحة العامة، ولا شك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فإذا كان كذلك فإني أقول لا يجوز لهذا الوالد أن يصنع ذلك، لأن ذلك مخالفة وتحايل على الأنظمة التي فيها مراعاة للمصلحة العامة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حتى ولو لم يحصل لها مال، لأن والدها لا يعطيها لأن من عنده، ولو كان ذلك من غيرها لطالبت، فلا على هذا فإن وجود الاسم هذا ممنوع. نعم بارك الله فيك. لو أن الوالد لديه شركة مثلا وأراد أن يمنح أبنائه هذه الوظائف ويجري كل واحد منهم مرتبا شهريا دون أن يعملوا دون أن يطالبوا، وهي يعني كانت قديمة موجودة في بعض الشركات، يمنح أولاده كل شخص مرتبا شهريا ومسمى وظيفيا أحيانا حتى لو لم يعمل في هذه الشركة أو هذه المنشأة، ومن ثم لما أتى النظام سجلهم بهذا النظام. لكن أهم شيء أنه ما يكون هذا المرتب الذي يعطى من الموارد البشرية أو غير ذلك، أو يعود عليه بالمصلحة، مثل أن يقال نعطيك 2000 وتعطيهم أنت 2000 فيكون هذا مستفيد في هذا. فإذا عاد عليه بالمنفعة الغير مبررة فلا يجوز. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا الأخت الكريمة أم علي تقول بأن زوجها يمنعها عن الاتصال بمثلا بعض المفتين أو بعض البرامج الهادفة، فهل تستجيب لذلك ولا يسمح لها كما تفضل؟ هذا من الأمور المباحة، وربما يكون الزوج عنده خلفية في هذا الأمر وخطورة، فإنه ينبغي لها أن تستجيب لحقه، فهذا أمر مباح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ولا تستأذن على بيت زوجها إلا بإذنه. وهذا من أمور مباحة، مع أن الزوج ربما يكون غير متضرر، فيجب عليها أن تستجيب لحقه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإذا كانت تريد أن تنتفع في هذا تقول له: اتصل أنت على الشيخ الفلاني واستمع إليه وأخبرني الجواب. إذا كان هذا، لأن بعض الناس يكون ربما يكون عنده نوع حساسية مفرطة، واستجابة وعدم استجابة المرأة في ذلك ربما يؤدي إلى تفاقم الأمر في الأسرة، ورد ربما يؤدي إلى الطلاق، ولهذا استجابة الزوج في هذا من الحكمة للمرأة، والله أعلم. نعم. تقول بأن زوجها ذكر بأنه يجوز أن ينظر الإنسان للمرأة الكاشفة دون شهوة، ودليلها على ذلك أنه حصل موقف أمام أحد العلماء ثم قال الله يهديها، يعني ولم ينكر عليها، يعني ماذا يريد يضربه بعصا؟ على كل حال حتى القائلين من أهل العلم القائلين بجواز كشف الوجه فإنهم لم يروا جواز النظر نظر الرجل إلى المرأة، فنظر المرأة الرجل إلى المرأة لا يجوز، ولهذا مطلقاً. قال مطلقا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لجرير لك أصرف بصرك، وقال لعلي لك الأولى وليس لك الثانية. قال في حديث جرير سأله النظر الفجاءة، ما معنى نظر الفجاءة؟ الفجاءة أنه إنسان يلتفت فنظر فيقول أصرف بصرك، وقال لعلي رضي الله عنه لك الأولى وليس لك الثانية. وقال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والعلماء رحمهم الله وجمهور أهل العلم قالوا إن الرجل ممنوع من أن ينظر إلى المرأة سواء حصل بشهوة أو لم يحصل بشهوة، فإلى لأن ذلك من باب سد الذرائع وأن ذلك المتوصل إلى الحرام والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أحمد من موريتانيا يعمل في ميناء وفي الخدمات اللوجستية كما ذكر في تفريغ الحاويات التي تقدم إلى البلاد، فيقول هل على الإنسان بأس أن يعمل في ذلك خشية أن تكون يعني بعض البضائع محرمة ولا يجوز يعني مثلا تعاطيها أو إدخالها للبلد؟ إذا كانت هذه البضائع كلها مباحة أو غالبها مباح بحيث يكون العقد على الغالب فالأصل فيه الجواز كما هو مذهب الحنفية والشافعية واحد الروايتين عن أحمد وقول عند بعض فقهاء المالكية. أما إذا كان المعقود عليه محرم فالراجح أن ذلك محرم كما هو ولا يجوز والعقد باطل كما هو مذهب المالكية والحنابلة وإحدى قولي الشافعية. بارك الله فيكم. أبو زياد يقول فضيلة الشيخ من صلى بجانب الإمام في البرية على قطعة فرشة وقطعة قماش وفي الخلف بقية المصلين خوفا من اتساخ ملابسه، يعني هو صلى جوار الإمام وبقية الجماعة خلف. السنة إذا كانوا ثلاثة أن يصلي الرجلان خلفه أو أكثر، هذا السنة. لكن لو صلى أحد عن يمين الإمام فلا حرج إن شاء الله في ذلك، وهذا من باب الجواز والله أعلم. بارك الله فيك. نوف الشمري تقول عندي مال بالبنك 40,000 ريال إذا حل عليهن الحول هل أزكي عنهن؟ أرجو بلا شك الأموال قسمان، أموال قصد بها النماء نماها صاحبه أو لم ينمها وهي النقود، نعم. فهذه يجب فيها الزكاة سواء أعدها للزواج أو أعدها لشراء منزل أو أعدها لضرورة أو أعدها لعلاج، متى ما حل عليه الحول يجب عليه أن يزكي. القسم الثاني أموال ليست نقود ولكنها قنية أو عروض، نعم. فهذه الأراضي وغير ذلك فهذه إذا عدها للتجارة فإنه يجب عليه أن يزكيها كما هو مذهب عامة أهل العلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ فهد يقول هناك جهاز في السوق تدخل عليه الصوت أو إلقاء القصيدة أو الشيلة كما يسمونها، ثم يدمج هذا الجهاز يدمج هذا الصوت أو هذه الشيلة بالطبول والدفوف فتخرج يعني الصوت مدموج بهذه الطبول والدفوف، فهل تجوز؟ بعض الإخوة يظن أن آلات الطرب هي الآلة التي صنعت لأجل الطرب دون نظر إلى الصوت، والصحيح أن آلة هذه إنما حرمت لأجل الصوت الذي يخرج منها. فإذا وجد صوت طبل أو صوت مزمار يخرج عن طريق الإيقاعات الكمبيوترية فالحرمة واحدة، ولأن نوع الطرب حاصل. ولهذا وإلا لو لم نقل بذلك لقلنا جواز شرب الخمور التي ليست من العنب ولا من الزبيب ولا من التمر ولا من البسر الذي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. فالحرمة إنما هو متى ما وجد الصوت الذي فيه الطرب فإن ذلك ممنوع. ولا شك أن أحيانا بعض الإيقاعات الكمبيوترية أقوى تأثيرا وطربا ونشوة من الآلة التي توجد في ذلك الزمان. وإذا كان العلماء رحمهم الله كالإمام الشافعي وبعض فقهاء المالكية تكلموا على التغبير وهي طبلة تضرب بعصاوين وصوتها ليس فيه من الطرب مثل ما يوجد الآن في الإيقاعات، فالمحرم هو وجود الصوت الذي فيه طرب سواء وجد بآلة أو وجد بإيقاع كمبيوتري، والحرمة حاصلة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، ونهى عن الكوبة والكوبة هي الطبل، وقال صلى الله عليه وسلم نهى عن مال الزمارة وهي المرأة الجارية التي تباع لأجل صوتها وتزميرها، وهذا كله دلالة على أنها محرم. والعلماء رحمهم الله قالوا في هذا الأمر أنها تباع ساذج يعني ما لها قيمة، هذا الأمر مما يدل على أن هذا الأمر محرم والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. نزار من العراق يسأل عن السلف اللفظ القرآني في قضية واحدة وتأتي بسياقات مختلفة في كتاب الله عز وجل. أولا يجب أن نعلم عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح الاعتقاد عن 500 نفس كلهم يقولون أن القرآن أن القرآن كلام الله، ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا كلام الإمام اللالكائي. وكذلك يقول أبو حنيف أبو يوسف يقول جلست أنا والإمام أبو حنيفة فاتفقنا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا أمر عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ابتلي الإمام أحمد رحمه الله فيما يسمى بفتنة خلق القرآن. وعلى هذا فإن كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن المتلو حروفه ومعانيه كله كلام الله سبحانه وتعالى، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري كما يقول سلف هذه الأمة. وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى بحكمته وإرادته وقيوميته فإنه يتكلم على لسان بعض الناس، تكلم على لسان موسى، وتكلم على لسان إبليس، وتكلم على لسان فرعون وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يحكي ما ويتكلم بما قالوا، فإبليس مرة قال هذا ومرة قال هذا، والله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك. ويجب علينا أن نؤمن أن هذا الكلام كله كلام الله سبحانه وتعالى، قد تكلم به سبحانه وتعالى بصوت كما ذكر ذلك الإمام السجسي في رسالته المعروفة، وقرر ذلك أبو العباس بن تيمية وجاء في الصحيح ثم ينادي ربنا آدم بصوت، وهذا يدل على أنها بصوت. وإن قال قائل كيف الكلام، قلنا كيف هو كيف ذاته، فإذا كنا لا نعلم ذات الرب سبحانه وتعالى فكذلك لا نعلم صفته. والله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه الصفة وبين أنه ليس أحد يماثله، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى مشابهة خلقه وبين صفة الكمال فيه وهو السمع والبصر. وعلى هذا تقاس كل صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استاذنكم معي عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك يا استاذ عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل، عندي أخت تقطن في فرنسا، أبي رحمه الله أعطاها في حياته قطعة أرض لكي تبني في بلادنا الجزائر وتدخل نهائيا. عندما توفي رحمه الله كتبت عليه قالت بأن الأرض باعها لي ولم يعطيها لها هبة. وعندما ذهبنا للموثق ثبت بأن أعطاها هبة يا شيخ. سؤال الأول، ما حكم الكذب على الأب رحمه الله؟ السؤال الثاني، هل لنا الحق بأن نطالب بحقنا عقابا لها على أن كذبت على أبونا رحمة الله عليه؟ يا أخي الكريم، يا أستاذ عبد الرحمن، والدك منح هذه الأخت أرض من أجل أن تقيم عليها مسكنا وتعود وتسكن في الجزائر، ثم توفي والدك ولم تعود. نعم أخي أحمد، نعم. وماذا تم بعد ذلك؟ وكذبت على أبونا رحمه الله قد بأن الأرض لم يعطيها لي هبة بل اشتريتها منهم. اشترتها منه، نعم. السؤال يا شيخ، ما حكم الكذب على الأب رحمه الله وهو ميت؟ والسؤال الثاني، هل لنا الحق بأن نطالب بحقنا يعني في تلك الأرض؟ جزاكم الله خيرا. وعندي والدان نلتمس منكم أن تدعو لها إنسانة طيبة حفظها الله في الدنيا والآخرة. آمين، حفظها الله ورعاها ورزقكم بالرعاية أخي الكريم. شكر الله لك أخي عبد الرحمن، شكرا. آمين آمين. سعد من الكويت، تفضل. أخي سعد تفضل. السلام عليكم، تحياتي لك وللشيخ الكريم. حياك الله يا أخي. طال عمرك، هل تقبل صلاة شهادة الجار المؤذي للجماعة مثلا؟ الجار المؤذي للجماعة هل تقبل صلاته وشهادته سواء الجار والجماعة اللي هو الجار المؤذي سواء رجل أو امرأة؟ السؤال الثاني، طال عمرك، هل تقبل صلاة شهادة الحاسد الحاقد المؤذي للبشر؟ تحياتي لكم. بارك الله فيك، شكرا لك. معي متصل، سارة تفضلي. أختي سارة تفضلي. أختي سارة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تكلم شيخ؟ ممكن، تفضلي يا أختي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بس يا شيخ، ما حكم الفرزات التي تجي النساء؟ هل تنقض الوضوء؟ وإذا أنا أخذت عمرة وهي علي، هل الصحيح عمرتي؟ وش يا أختي سارة ما هي؟ الفرزات اللي تأتي النساء. طيب. هل تنقض الوضوء؟ وإذا أخذت عمرة هل هي صحيحة عمرتي؟ طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا جزاك الله. شكرا لك بارك الله. عبد الباري معي تفضل. أخي عبد الباري تفضل. أخي عبد الباري. عبد الباري معنا تفضل. أبو بدور تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زي ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل. السؤال الأول بارك الله فيك، حكم التسمية عند الوضوء، هل هي سنة أم واجبة؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الأول. الثاني أعطني الثاني. السؤال الثاني بارك الله فيك، حكم من تجاوز الميقات وهو يريد الحرام بالحج والعمرة، هل يجوز أن يرجع إلى أقرب ميقات إليه؟ طيب. من تجاوز الميقات. نعم. وهو يريد الحرام بالحج والعمرة. واضح. السؤال الثالث. يجوز أن يذهب إلى أقرب ميقات إليه ولا يذهب إلى نفس الميقات. السؤال طيب. الثالث. دخلت مع الإمام في صلاة العشاء وما صليت صلاة المغرب. دخلت مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية. فكيف أصلي معه صلاة المغرب؟ وأن دخلت بنية ماذا؟ دخلت بنية صلاة المغرب. في الركعة الثانية من صلاة العشاء. فكيف أصلي المغرب؟ بارك الله فيك. طيب. شكرا لك يا أخي الكريم. معي أبو بدور. تفضل أبو بدور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. جزاكم الله بخير. الله يمسيك بالخير والعافية. أقول الشيخ، انتشر عندنا في القرى ناس يضعون لوحات يكتبون على الرسل الشرعية ويجي لهم اقتراحات، وبعدين طال عمرك يجمعوا لهم ما زمزم وعسل ويقولون مدريين فيه، إذا جتهم الحرم قال أنت مع السلابرة وأنت يدية مع السحر وأنت شارب السحر ورجال تخليه يجين يقرأ عليه ولا يروحون لا يشترون منهم، يعني لما يشتري منهم ولا يعطيهم ما يعطونهم النظر. نعم. هل هؤلاء يا شيخ، هل هؤلاء هم من يختلون الدنيا بالدين؟ يعني الناس تكدسون عليهم الحرم حتى من يوم يجي سلم قال عمرك مهمة مشكلة كان جدتهم، الشيخ يقول أنت معي سلابرة والشيخ يقول أنت معي سلابرة، وأنا والله ما أدري كان ساحرين من جيراني وأنا قلنا ما ندري عنه، ما ندري مش اللي يدريه أنها معها نظرة ولا ندري مش اللي يدريه أنها مسحورة ورجالها مسحور. طيب تسمع. يعني بقى حكم العلماء إن شاء الله تعالى. هل العلماء عندهم بعد يكتبون لوحات الرقعة الشرعية على بعد كيلوين الرقعة الشرعية لوحات لوحات، هل العلماء عندهم خبر في هؤلاء؟ طيب تسمع إجابة يا أبو بدو. شكرا لك بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ في سؤال نزار الثالث، يسأل عن أن لفظ الظلمات أتت جمعا في كتاب الله عز وجل بينما النور أتى مفردا، ما السر في ذلك أو التفسير؟ الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود خطا واحدة وقال هذا الصراط المستقيم، ثم خط خطوطا لأن التوجهات غير الإسلامية والتوجهات غير التي موافقة للحق كثيرة ولا تعد ولا تحصى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا يدل على أن النور هو نور ثابت، لأنه نور الإيمان، نور التقوى، نور الهداية، نور اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الظلمات فهي أنواع شتى، منها الشرك ومنها البدع ومنها الموبقات وغير ذلك من هذه الأشياء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن من الجزائر، له أخت في فرنسا أعطاها والدها قبل أن يتوفى قطعة أرض من أجل أن تأتي وتسكن في الجزائر، ثم لما توفي قالت بأنها ليست هبة وإنما قد اشترتها من والدها، وحينما بحثوا في التوثيق لم يجدوا صحة لهذا الكلام، فهل يعني تعود هذه الأرض للورثة وماذا يجب على الإخوة تجاه كذب أختهم على والدهم؟ طيب، هذا من المعلوم أن هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن إعطاء الوالد بعض المال لبعض أولاده عطية أن ذلك جائز، على خلاف عندهم أنه مكروه أو لا يسب مكروه، لكنه في الجملة هو جائز. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول لبعض السلف، أن إعطاء الوالد بعض المال لبعض أولاده دون بعض أن ذلك لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير حينما جاءت عمرة أم النعمان فقالت يا رسول الله إن بشير قد نحل للنعمان وإني أريد أن تشهد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبشير هل أكل ولدك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ فقال لا، قال فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، وقال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولهذا كلمة فاتقوا الله هذا دلالة على وقوع ذنب، ولهذا فالراجح والله أعلم أنه لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده في العطية إلا إذا كان ذلك على سبيل الوصف، فيقول من كان منكم يريد أن يدرس أعطيته، من كان منكم مريضا أعطيته، من كان منكم يريد العلاج أعطيته، من كان منكم يريد الزواج أعطيته، فإذا كان ذلك من باب الوصف أو من باب النفقة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما إذا كان ذلك على سبيل الهبة والعطية فإنه يجب على الإنسان أن يعدل. إذا ثبت هذا فإن بعض الآباء قد يعطي بعض أبنائه وبناته، فهل له للأولاد بعد وفاة أبيهم أن يرفعوا قضية على ذلك؟ من المعلوم أن هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد إجماع أهل العلم على أن الوالد إذا مات وقد أعطى بعض بنيه أو بناته أنه لا تعود الهبة، والصحيح أنه ليس محل إجماع، فالحنابلة وهو المذهب عند الحنابلة أنها تعاد، ولو رفعت قضية فإن قضاة هذا البلد أو غالب قضاة هذا البلد أعني المملكة العربية السعودية يقضون بردها. وعلى هذا فإني أقول مسألة هل لهم حق أن يرفعوا، مسألة حق لهم المرفع لهم أن يرفعوا، لكن الواجب في ذلك تعرف أن القضاء يختلف من مذهب إلى مذهب، ولهذا نقول لو رفعتم قضية لا حرج عليكم في ذلك والقضاء يحكم بما هو سار عليه. لكني أقول التصالح والتسامح مطلب، لأن ذلك نوع من البر لأبيهم، فإذا تصالحتم وتعاونتم وتكاتفتم فهذا خير لكم ولهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومسألة اللجاج هل يجوز أن تكتب على والديها أو لا، هذه كلها نوع من المماحكة في الخصومة، وإلا فإن الكذب أصلا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سعد من الكويت يسأل عن قبول صلاة وشهادة الجار المؤذي لجاره ولجماعته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي ثلاثة لا تقبل صلاتهم أو لا تتجاوز صلاتهم حناجرهم، وقال رجل أما قوما وهم له كارهون، وذلك لأنه يؤذيهم في الدين، وأما الأذية في الدنيا مثل رفع القضايا وغيرها فهي غير داخلة، لكن إذا كان هذا يؤذيهم ويتكلم فيهم فإن الصلاة مقبولة، لكن لا ينبغي لو أن يؤمهم لأجل هذا الأمر والله أعلم. بارك الله فيكم. هنا أم عبد الله تقول هل يجوز لنا الجمع في الصلاة عند السفر لبلدتنا التي تبعد 120 كيلا، علما أن لنا فيها بيت ونذهب إليه كل 3 أشهر تقريبا؟ لا يلزم من عدم القصر أن يكون الإنسان له بيت، وإلا لكان للغني أو للمسؤول الذي يضع له بيتا هنا وهنا أنه لا يقصر الصلاة، وهذا ليس صحيح. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا فارق عامر قريته التي كان دائما هو فيها إلى بلدة أخرى سواء وجد له سكن أو لا، على الراجح ومذهب جمهور العلم، فإن له أن يقصر الصلاة. وأما مسألة الجمع فالجمع لم يعلق على السفر، وإنما علق على الحاجة، ولما كانت الحاجة هي الغالبة في السفر قيل جاز للإنسان أن يجمع لأجل السفر، وجدت حاجة في حقي أم لا، لأن ذلك في الأصل جائز. وعلى هذا فإني أقول يستحب للإنسان إذا سافر مسافة تقصر لمثلها الصلاة وهي 4 برد بمقدار 80 كيلا في هذا الزمان، فإن له أن يقصر وهو السنة. أما الجمع فإنه إذا جمع جاز، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة بوقتها والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بنت الجزائر تسأل عن حكم نزع الشعر في غير الحاجب، نزع شعر غير الحاجب. جاء عند سعيد المنصور أن امرأة سألت أم المؤمنين عائشة هل لي أن أميط شعر جبيني لزوجي؟ قالت عائشة رضي الله عنها أميطي عنك الأذى ما استطعتي. وهذا يدل على أن المرأة لو أزالت شعر خدها أو شعر عوارضها أو شعر جبينها أن ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهذا هو الراجح والله أعلم أن ذلك جائز، وهو قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأنيق يقول: هل تصح الصلاة خلف إمام منتقض الوضوء؟ إذا كان الإنسان صلى خلف إنسان يعلم أنه انتقض وضوءه فإنه لا يصح أن يصلي خلفه، نعم. وأما إذا كان لا يعلم فإن الصلاة صحيحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم، أحيانا يصدف أن ينقطع وضوء الإنسان في نصف الصلاة، يجب عليه أن يفارقها الإمام. نعم، والإمام صحيح الصلاة، والمأمون ذهب الحنابلة والحنفية والمالكية أنه يصلي كل الناس كل واحد وحده، والصحيح مذهب الشافعي وإحدى روايتنا أحمد اختار أبو العباس بن تيمية أن الإمام إذا انفلت من صلاته أو وسط صلاته فلا بأس أن يتقدم أحد المأمومين ليكون إماما، وذلك مبني على مسألة: هل يشترط في الإمامة ابتداء نية الإمام من أول الصلاة أم لا؟ فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يشترط ابتداء النية من أول الصلاة، والصحيح أنه لا يشترط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. كذلك يسأل الأخ الأنيق يقول: ما الفرق بين المباح والجائز؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن كلمة المباح والجائز واحدة، لكن الجائز يطلق على المباح ويطلق على المستحب ويطلق على الواجب ويطلق على خلاف الأولى. المباح هذا أشمل. لا، الجائز. نعم. الجائز ليس من الأحكام التكليفية، ولكنه مقصود أن فعله مما لا عتب فيه على أحد، وهذا يدخل فيه المباح. نعم. ويدخل فيه الواجب. نعم. ويدخل فيه المستحب، ويدخل فيه خلاف الأولى، ويدخل. نعم. فيه المكروه من هذا الجواز. نعم. ولهذا فإن كلمة جائز أن ذلك مستساغ ولا عتب فيه على على على الإنسان. نعم. هذا القصد. أما المباح فإنه من الأحكام التكليفية للمحرم أو المباح من... المباح الذي لا حكم فيه، ولهذا قالوا ما طلب فيه على سبيل الإلزام فإنه يكون واجبا، وما طلب به على غير سبيل الإلزام يكون مستحبا، وما طلب تركه على سبيل الإلزام يكون محرما، وما طلب تركه على سبيل غير الإلزام يكون مكروها، وما لم يأمر فيه بالترك أو بالفعل يكون مباحا. يبقى الجائز. الجائز قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، بمعنى أنه لا يأثم على فعله، والله أعلم. إذن الجائز أعم من ذلك. بارك الله فيكم أحسن إليكم. الأخت سارة تسأل: الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء؟ وإذا أخذت عمرة وهذه حالتها هل عمرتها صحيحة؟ إذا كانت الإفرازات مثل الصفرة والكدرة وهو على سبيل الدوام في حقها، وهو يعد من به حدث دائم، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من به حدث دائم كالمستحاضة، ومن به سلس بول، أو من به ريح، أو من به إفرازات مستمرة في حقه، أنه يتوضأ لكل صلاة، على خلاف عندهم يتوضأ عند دخول كل صلاة أو يتوضأ لفرض كل صلاة. أما القول الثاني وهو مذهب مالك بن أنس وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن مثل هذه الأحداث الدائمة أن الراجح والله أعلم أنه لا يجب على الإنسان أن يتوضأ. نعم. إلا إذا قد أحدث حدثا غير هذا الأمر، واستدلوا على ذلك قالوا: لأننا لم نأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل عليه بخصوصه، بل ظاهر نصوص الشرع تدل على الجواز، بدليل أن فاطمة بنت حبيش كما في الصحيحين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض 7 سنين أدع الصلاة والصوم، فقال: ليس ذاك بحيض، إنما ذاك عرق، فدع الصلاة قدر ما تأتيك حيضتك، فإذا أدبرت الحيضة فاغسل عنك الدم وصلي. ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم، مع أن الدم مستمر، لم يأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وكانت جاهلة في ذلك، ولم تكن تميز بين الدم المستحاضة ودم الحيض. نعم. مما يدل على أن الأصل أن المرأة لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لكن الأفضل أن تتوضأ لخروج من الخلاف. وأما حديث وتوضأ لكل صلاة، فإن أهل العلم كالإمام أبي داود والدارقطني بيّنوا أن هذه الزيادة منكرة، وأن حماد بن سلع زيد أخطأ فيها على أيوب السختياني، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما إذا لم يكن ذلك حدث دائم بل أحيانا، فإننا نقول إذا كانت من باب رطوبة فرج المرأة فالأحوط أن تتوضأ، لكن الصحيح أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لأن هذا أمر مستمر. وأما إذا لم يكن ذلك من باب الرطوبة فرج المرأة ولم يكن حدث دائم فالواجب عليها أن تتوضأ، وعلى هذا فهي ثلاثة أحوال والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من عبد الباري يسأل عن التسمية عند الوضوء. الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن التسمية سنة، وأما حديث لا صلاة لمن لم لا صلاة لمن لم يذكر اسم لا صلاة بغير وضوء ولا صلاة لمن ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هذا حديث ضعيف أنكره الإمام أحمد وأبو داود والبخاري وغيرهم وأبو حاتم وغيرهم، وعلى هذا فالصحيح أن ذلك سنة لما جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ بسم الله، فهذا يدل على أن ذلك مشروع ولكنه لا يجب. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا سؤال من جلال من اليمن، تفضل معنا جلال. طيب أم فهد، تفضل يا أم فهد. أم فهد معنا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في واحدة سوت عملية ونذرت نذر، قالت أبا إن كان الله شفاني أبا أتصدق. اسمعينا من سماعة الهاتف يا أم فهد، الله يبارك فيك. اخفض الصوت عندك. لحظة، قالت إن كان الله شفاني بتصدق أبتصدق بجمل. نعم. قالت إن كان الله شفاني بتصدق بجمل، ودحين يقولون الجمل فيه مرض كورونا. نعم. طيب. يقولون دحين الجمل فيه مرض كورونا. الجمال. طيب طيب. تقدر يعني تتاخذ 200 غنم كبار كذا وتتصدق بدال الجمل يا شيخ؟ طيب طيب، تسمعني الإجابة إن شاء الله تعالى. الله يجزيك. شكرا لك يا فهد، بارك الله فيك. أعود لسؤال لعبد الباري الآخر، يقول حكم من تجاوز الميقات وهو يريد الحجة والعمرة، فهل يرجع إلى نفس الميقات أو إلى أقرب ميقات آخر؟ الذي يتجاوز الميقات لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتجاوز ميقات بلده. نعم. فيجب عليه أن يرجع إلى ميقات بلده، هذا مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة، في أصح القولين عند مالك وهو مذهب الشافعي والحنابلة. الحالة الثانية يلزمه ويلزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، فإذا تعدى ميقات بلده فلا بد أن يرجع إلى ميقات بلده. الحالة الثانية وماذا يلزمه يعني وإذا لم يرجع أو رجع إلى ميقات غير ميقات بلده فإن عليه دم كما هو مذهب عامة أهل العلم خلافا لمجاهد. الحالة الثانية أن يتعدى ميقات غير ميقات بلده. نعم. فهذه الحالة الراجح والله أعلم أنه بالخيار، إما أن يتعدى إلى يرجع إلى الميقات الذي مر منه أو يرجع إلى ميقات بلده كما هو قول مالك رحمه الله وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات نفسه إذا كان لم يمر على ميقات بلده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، فمن أتى عليهن جاز له أن يتعدى إلى ميقات بلده لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال للأخ عبد الباري الثالث، يقول دخل مع الإمام صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب بعد، وكان الإمام في الركعة الثانية، يصلي مع الإمام الركعة. نعم. تكون الركعة الثانية في حق الإمام هي الركعة الأولى في حقه. نعم. وإذا سلم الإمام سلم معه، هذا هو الراجح والله أعلم، وهو مذهب الشافعي وإحدى روايتين أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، خلافا للجمهور الذين يقولون يشترط في الصلاة اتفاق نية الإمام مع المأموم. والصحيح أن ذلك لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ربي وسلامه عليه، صلى صلى نافلة، وصلى ابن عباس بعده، وكذلك حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه فيكون صلاته مع قومه سنة وهم في حقهم فرض والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. هل فضيلة الشيخ اختلاف صورة المغرب يعني إذا صلاها والإمام قد لا بأس لا بأس سيسجد لا بأس، لماذا يا شيخ أحمد؟ نعم. لأنه إنما اختلت السجود لأجل متابعة المأموم إمامه. نعم. لأجل متابعة المأموم إمامه، ودليل على ذلك لو أن مأموما جاء في الركعة الثانية في صلاة المغرب وهو لم يصلي المغرب. نعم. سوف تكون الصلاة في حقه الركعة الأولى في حق المسبوق. نعم. فيها تشهد. صحيح. والركعة الثانية فيها تشهد والركعة الثالثة فيها تشهد. صحيح. وإنما وجد ذلك لأجل وجوب متابعة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو بدور يعني ذكر قضية اجتماعية كثيرة وهي شرعية كذلك في وبدأت تنتشر في المدن والقرى حول الرقاة الذين يعني يضعون لوحات ولافتات تدل على أماكن التي الأماكن التي يزاولون في هذه الرقية ومع ما يبيعونه فيها من ماء وعسل وما زمزم يذكر أنه قد قرئ فيه وكل من أتاهم من النساء ذكروا بأنها معيونة أو مصابة بمس أو سحر الأمر الذي يعني جعل الناس يعيشون في حالة ارتباك صراحة من هذا الأمر فهل هم من الذين يختنون الدنيا بالدين؟ أولا الشيخ يجب أن نعلم أن وجود رقاة للناس نوع من الحاجة التي تستدعي كثيرا من هذه الأشياء فمرض السحر أو مرض المس وغير ذلك الذي ثبت بإجماع سلف هذه الأمة كما نقل ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد أن دخول الجن في الإنس أمر ثابت لكن ليس معنى ذلك أننا كل مرض نقول إنسان فيه مس أو غير ذلك هذا نقطة فوجود حاجة لوجود مثل هؤلاء هذا جيد لكن ليس معناه أن يكون الإنسان يرتزق رزقه تماما وينفك عن الدنيا إلا لأجل هذا لأنه لم يكن من عادة السلف أن ينشغل الإنسان بالرقية دون غيرها والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما جاء الرجل الذي سيد قومه ولدغ فرقاه بعض الصحابة بالفاتحة فكأنما نشط من عقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية دلالة على جواز أخذ المال من الرقية لكن أن يتفرغ الإنسان بذلك وربما كان ذلك نوع من التنافس في الدنيا فإن ذلك نوع من الذي لم يكن ذلك على عادة السلف ولم يكن ذلك على منهج سلف هذه الأمة وبالتالي فإن وجود مثل هؤلاء ربما يكونوا لم يكونوا مؤهلين لا علميا ولا سلوكيا وهذا هو الواقع ولهذا فإني أقول يجب على أن هؤلاء أن يمنعوا إلا إذا كان ذلك على سبيل التنظيم الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية فإذا وجد هذا التنظيم فإنه لا حرج لأنني أجد وأنت ربما مر عليك شيء من ذلك والقصص في هذا تترى والناس يذهبون ضبائر ضبائر فتجد بعض الناس أحيانا ربما يكون لا عنده فقه في الشرع ولا عنده فقه في الطب وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا في التلاوة وقد قال صلى الله عليه وسلم من تطبب وهو لا يعلم فهو ضامن كما عند أبي داود وعلى هذا فهؤلاء أحيانا يعطون الناس أعشابا وربما كان فيها ضرر وربما عالجوهم بالكي وهم لا يشعرون لا يعرفون وكل حالتهم إنما هو نوع من التجربة ولا شك أن التجربة نوع من الطب لكن ليس لكل أحد وكل ما هب ودب ولهذا فإني أرى أن تنظيم مثل هذا من الأهمية بمكان والناس إذا مرض الإنسان فإنه لا يبالي يريد أي علاج أي شيء صحيح. فلهذا لا بد من تنظيمه والله المستعان باختصار أم فهد امرأة سوت عملية ونذرت إن شوفيت أن تذبح جملا لكن هل يجوز أن تعدل إلى ذبح شياه يعني وجود إشكالية إذا كان نيتها أن تذبح مقدار الجمل ثمن الجمل فلا حرج أن تترك الجمل وتأتي بماله بقيمته وتشري به لحما من شاة وغيرها وإذا كانت تقصد الجمل يجب عليها أن تذبح جملا وتبحث عن شيء ليس فيه كورونا بارك الله فيكم وشكر لكم فضيلة الشيخ عبد الله بن نصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء شكرا شكرا لكم متابعة هذه الحلقة حتى الملتقى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك